بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، وأن يمد له في العمر، وأن يكحل عينه بما يحب، وأن يهيئ له من أمره رشدا، وأن يرزقه الصحة والعافية، هو والسامعين وجميع المسلمين إن شاء الله. والحقيقة هنا حتى لا تشغل عبد الرحمن صبح. طيب، شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. والحقيقة نحن في هذه الأيام نعيش ملحمة عظيمة، هي ملحمة أهل الإسلام في ديار غزة مع أهل الكفر من اليهود وأعوانهم. وكنا نسمع بأن هؤلاء القوم عندهم من الإمكانيات العسكرية والاستخباراتية والمالية والعددية والأقمار الصناعية والعسكرية والصواريخ القصيرة والمتوسطة والبعيدة وأنواع الأسلحة الخارقة والمصة والسمة والقنابل التي تصنع كذا وكذا وكذا. كل هذه الأشياء ثبت أنها أمام إيمان المسلم لا تساوي شيئا. فإن أهل الإسلام بعد قرابة الشهرين من هذه الحرب الضروس لا يزالون واقفين على أقدامهم، ولا يزالون يستنشقون ريح الإيمان، ويعلمون الأمة درسا عظيما في الصبر. وفي الوقت نفسه ربما لأول مرة منذ عهد طويل تجتمع الأمة، تجتمع قلبا وروحا ونفسا ونفسا على نصرة إخوانهم الذين لا يستطيعون أن ينقذوهم إلا بالدعاء، ولا ينقذوهم إلا بمقاطعة الشركات التي تعين الظلمة الذين يحاربون الإسلام وأهله. إنها ملحمة عظيمة تبشر بأن حياة جديدة تدب في جسد هذه الأمة. فالله تعالى أسأل أن ينزل غيثه وبركته ونصرته على أمة الإسلام، وأن يجعل غدها أفضل من يومها، وأن يأخذ بيدها إلى مراقي السعود ومنازل الصعود كي تكون أفضل حالة وأعظم شأنة. أحبتي في الله، لا أريد أن يكون هذا المجلس درسا علميا بقدر ما هي تذكرة يسيرة أبين فيها أن العقيدة تصنع الشيء الكثير، وهي في الحقيقة لا سيما عند الأزمات هي زاد المؤمن المسافر إلى ربه، وهي عدته عند ملاقاة عدوه. ولابد لنا أن نعرف أن العقيدة ليست كلمة بسيطة، ولكن العقيدة معنى عظيم. لو نظرنا حتى في المعاجم اللغوية نجد أن العقيدة فيها معنى الصلابة، فيها معنى الشدة، فيها معنى القوة، حتى يقولون اعتقد النوى أي صلب واشتد، ويقولون اعتقد العسل إذا صلب وغلظ واشتد. إذن العقيدة تجعل من المسلم رجلا قويا صلبا شديدا، يستطيع أن يتحمل الأنواء وأن يخبر الأشياء، وأن يكون متمكنا بدينه، وأن يكون صامدا في كل مجال وفي كل موطن. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة بمكة يعلم أصحابه العقيدة. ولذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله قال: بدأ الإيمان ناقصا، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى كمل. فإن الشرائع ما كانت إلا في المدينة. مكث النبي صلى الله عليه وسلم السنوات أطوال يعلم الصحابة العقيدة الصحيحة ويخالطهم حتى يغرس في قلوبهم هذه العقيدة، ولذلك رأينا أثر هذه العقيدة. عندما أقرأ في السيرة وأطالع الخرائط الخاصة بالغزوات أجد أن الصحابة كانوا يسيرون على أقدامهم مئات الكيلوات في الصحراء القاحلة في الصيف الشديد، في الصيف الشديد وسط الحجارة والصخور، حتى إن أقدامهم لتقطع وتمزق وهم في ذلك صابرون. كل الغزوات إن أقرب غزوة غزاها المسلمون هي حمراء الأسد، وبينها وبين المدينة ما يقرب من 15 كيلو، دي أقرب مكان. وهناك أماكن بعيدة، دومة الجندل بينها وبين المدينة أكثر من 800 كيلو، تبوك بينها وبين المدينة أكثر من 650 كيلو، خيبر بينها وبين المدينة ما يقرب من 250 كيلو. عندما ذهب إلى مكة بينها وبين المدينة أكثر من 400 كيلو، وبعدها مباشرة ذهب إلى الطائف، وفي الوسط هناك حنين، ما بين حنين ومكة 27 كيلو، ما بين حنين وبين الطائف أكثر من 73 كيلو. طب يا ترى هل كانوا ينتقلون في وسط الصحراء والصخور والحجارة التي تدمي أقدامهم وتجهدهم في سيرهم؟ كانوا يركبون المركبات وكانوا يركبون السيارات المكيفة؟ لا والله، وإنما كانوا يسيرون على أقدامهم. إن هناك غزوة سميت بذات الرقاع، لماذا؟ لكثرة ما أدميت الأقدام فيها، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا الرقاع فيربطوا بها أقدامهم. ولذلك في الخبر أكثروا من النعال، فإن المرأة لا يزال راكبا ما دام منتعلا. كانوا يسيرون بمئات الكيلوات من أجل ماذا؟ من أجل نشر الدين ونصر ذلك الدين. ما هو الزاد الذي كانوا يحملونه؟ هذا الزاد هو العقيدة، العقيدة الصافية الصحيحة، العقيدة التي تجعل من الإنسان كيانا آخر، تجعل منه شخصية متزنة وقوية قادرة على العطاء وقادرة على التفاعل وقادرة على التأثير لا التأثر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أمة الإسلام، وأن يغرس العقيدة في قلوبها، وأن يحييها بهذا الدين، وأن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. نسأل سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتاهم، وأن يتقبل أعمالهم، وأن يغفر لمشايخنا وأصحاب الحق والفضل علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.